بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تفسير سورة العصر، فما معنى قوله والعصر؟ الدهر والزمن. إن الإنسان لفي خسر، ما معنى خسر؟ إن الإنسان لفي خسر، عندك هلكة ونقصان وخسران. وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق كله اعتقادا وعملا. وتواصوا بالصبر، نعم، يعني وصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. ذكرنا فائدة عن الإمام القيم رحمه الله، يقول أن الكمال الإنساني يتحقق بأمور أربعة تضمنتها هذه السورة. من يذكر ذلك؟ الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. طيب، أحسنت، يعني هذه الخصال الأربع هي على قسمين، خصلتان يكمل بهما الإنسان نفسه وخصلتان يكمل بهما غيره. طيب، القوة العلمية والقوة العملية. فالقوة العلمية أن ماذا؟ يتعلم ما ينفع، والقوة العملية أن يعمل بما تعلم. هاتان في حق نفسه، ثم في حق غيره أن يسعى في تكميل غيره بتعليمه ما ينفعه وبالصبر على تعليمه. فمن استكمل هذه الخصال الأربع فقد بلغ رتبة الكمال. نواصل في تفسير سورة التكاثر. عندك يا أخانا ياسين، اقرأ سورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أحسنت. هذه السورة، سورة التكاثر، من السور المكية، واشتملت على وعظ عظيم وتنبيه وتذكير من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يخاطب الناس قائلا: ألهاكم التكاثر. ألهاكم بمعنى شغلكم. ما هو هذا الشاغل؟ قال: التكاثر. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم حب الدنيا ونعيمها والتكاثر فيها في الأموال والأولاد وغير ذلك، ألهاكم عن طلب الآخرة وابتغائها والعمل لها، كما قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالله جل وعلا ذكر هنا شيئا من مما يتكاثر به الناس ومما يتفاخرون به، وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فالناس جبلوا على حب هذا الشيء. الإنسان بطبيعته يحب المال والتكاثر، يكون أكثر مالا من غيره، ويحب أيضا الأولاد، ويحب أن يكون أكثر من غيره في هذا. وهذان يعني أكثر ما يتكاثر به الناس وينشغلون به. وهناك أمور أخرى أيضا من أمور الدنيا مما يتكاثر بها الناس، لكن المال والأولاد هذان الأمران أكثر ما يتكاثر به الناس ويتفاخرون به، كما قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذه أعظم زينة في الحياة الدنيا، المال والأولاد. فشغل الناس التكاثر في طلب الأموال والأولاد عن طلب الآخرة، وطال الأمد بهم في ذلك إلى أن وصل بهم الحال إلى الموت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متتم ووصلتم إلى قبوركم. وهذا حال كثير من الناس، لا يزال منشغلا بالدنيا، منهمكا فيه، مشغولا بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يؤدي حتى الحقوق الواجبة، مضيع للصلاة، مضيع لحقوق الله، يأتي وقت الصلاة وهو في مزرعته وهو في تجارته وهو في أمواله وهكذا كل يوم على هذا الحال حتى ينزل به الموت وهو على هذا الحال مشغول لاهم بماله ولاهم بدنياه حتى وصل إلى الموت وصل إلى القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول قتادة رحمه الله كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان يعني أكثر عددا من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. يقول هذا حال الناس يعني هذه القبيلة أو أهل هذا البيت أو هذه العشيرة يقولون نحن أكثر أموالا من أهل كذا أو من بيت كذا أو من قبيلة كذا ونحن أكثر عددا منهم. يقول ما زالوا في نقص أموالهم تنقص وأعدادهم تنقص إلى القبور في كل يوم وهم في نقص. قال حتى صاروا من أهل القبور كلهم المتفاخرون والمتفاخر عليهم. نعم فهذا حال الناس أو حال كثير من الناس في لهو وغفلة وانشغال بأمور الدنيا حتى يصل إلى القبر حتى يصل إلى قبره ويدفن في القبر وهو على هذا الحال والله المستعان. فينبغي للمسلم أن يكون له موعظة فيما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الموعظة العظيمة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كان يقول ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم قال يا ميمون يعني سكت قليلا ثم قال يا ميمون ما أرى المقابر إلا للزيارة أو قال ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. يقول الله جل وعلا سمى الذهاب إلى القبور زيارة معلوم أن الزائر لابد أن له مكان يرجع إليه فمعنى ذلك أنكم لستم مقيمين في القبور ليست هي نهايتكم بل أنتم زائرون لها فقط. من الناس من يبقى في قبره 1000 سنة أو أكثر كم مضى من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا أكثر من 1400 سنة كم الذين قد دفنوا في عهده وبعد عهده يعني مئات السنين والناس في قبورهم ومع ذلك كل هذا يسمى زيارة حتى زرتم المقابر لأن المكث في القبر ليس بشيء أمام البقاء في الآخرة. فالزائر للقبر لا بد أن له مكانا يرجع إليه ومثوى يثوي إليه إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا هو المثوى الأخير. وهنا ينتبه لخطأ يتردد على ألسنة كثير من الناس ومن المذيعين والصحفيين وكذا عندما يقولون فلان انتقل إلى مثواه الأخير. لا والله ما هو بمثواه الأخير؟ القبر ليس بمثواه الأخير. المثوى الأخير الجنة أو النار. فالجنة نعم المثوى للمتقين والنار بئس مثوى المتكبرين وبئس مثوى الكافرين وبئس مثوى الظالمين كما جاءت آيات في هذا المعنى. فلهذا الذهاب إلى القبور زيارة يزورها الإنسان يبقى فيها ما شاء الله له أن يبقى حتى تقوم الساعة وبعد ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويصير في دار أبدية سرمدية إما إلى الجنة وإما إلى النار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا هنا كلمة تقال لهم على سبيل الوعيد على من كان هذا حاله يقال له كلا أي لا يكون حالك هكذا. فكلا هنا للردع والزجر يعني يا من ألهتك الدنيا والتكاثر فيها ما ينبغي أن تكون على هذا الحال. كلا ارتدع وانزجر عن هذا الحال الذي أنت فيه. كلا ثم استأنف الكلام بقوله سوف تعلمون فهنا كلا لأن لها معنى مستقل ردع وزجر لمن كان هذا حاله ثم قال سوف تعلمون. سوف تعلمون يعني سوف تعلمون حقيقة الأمر وعاقبة هذا الانشغال عن طاعة الله جل وعلا والانشغال بالتكاثر في الأموال والأولاد، ستعلمون عاقبة ذلك ما كان يشغلكم التفاخر به عن طاعة الله سبحانه وتعالى. سوف تعلمون عاقبة هذا اللهو والانشغال والغفلة، ستعلمون عاقبة ذلك وكيف ستكون عاقبة مرة. ثم كلا سوف تعلمون، أكد الكلام بقوله ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، ثلاث مرات تتكرر كلمة كلا التي للردع والزجر لتأكيد هذا الأمر وتنبيه الغافل المنهمك المنشغل بأمور دنياه عن عظم الأمر الذي هو فيه. يعني كأنه يقول لا تظن أن الأمر هينا، لا تظن أن الأمر هين، أن انشغالك ولهوك بأمور الدنيا أمر هين. لا والله لا، فارتدع وانزجر، ثم ارتدع وانزجر، ثم ارتدع وانزجر، واعلم أنك ستشاهد وتعاين من عواقب هذه الغفلة والانشغال واللهو ما لا تطيقه ولا تتحمله. فكلا لم تكرر هنا عبثا، وإنما لأهمية الأمر وعظم الموعظة عن هذا الأمر كرر الله جل وعلا هذا اللفظ ثلاث مرات للردع والزجر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وفي قوله سوف تعلمون وتكرار هذه الجملة أيضا زيادة للردع والزجر، زيادة في الردع والزجر وتحقيق الأمر، يعني أن هذا أمر كائن لا محالة، لا تظنوا أن الأمر مجرد وعد لا حقيقة تحته، لا، الأمر كائن لا محالة، فهي مؤكدة للجملة قبلها على سبيل المبالغة في الزجر عن هذا الأمر الذي هم فيه. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين يعني حقا. يعني بعض العلماء يقول أن كلا هنا لها معنى مغاير عن كلا التي قبلها، ومنهم من جعلها للردع والزجر أيضا، ومنهم من قال هي هنا بمعنى حقا، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون يقينا أنكم مبعوثون ومحشورون إلى الله عز وجل ومحاسبون ومجزيون بأعمالكم خيرها وشرها وحسنها وسيئها، لما انشغلتم بالتفاخر في والتكاثر في الدنيا عن الآخرة. فكلا هنا على قول بعض المفسرين أنها بمعنى حقا، بمعنى حقا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وعلم اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يتشكك فيه صاحبه، وهو أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم اليقين، أن دونه الظن، ودون الظن الشك، ودون الشك الوهم، لكن اليقين هذا أعلى المراتب. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. فذكر سبحانه وتعالى علم اليقين ثم عين اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني تشاهدون ذلك بأعينكم. فالمقصود أن اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه ولا ريب، يعني لو تعلمون علما جازما يقينيا بحقيقة الآخرة وما أعد فيها لكان، وأيضا لو تعلمون يقينا سوء العاقبة في انشغالكم بأمور الدنيا ولهوكم بها لما انشغلتم بها عن الآخرة. وهذا أيضا تأكيد لردعهم وزجرهم عن الانهماك والانشغال بالتكاثر في أمور الدنيا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا قسم، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، أي والله لترون، والله لترون، لتشاهدن، لترون الجحيم، لتشاهدن النار يوم القيامة عيانا لا شك في ذلك ولا ريب. وهو تفسير لما تقدم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني سوف تعلمون عندما تشاهدون النار عاقبة انشغالكم ولهوكم لترون الجحيم. فتوعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد وهو رؤية النار ورؤية أهلها وشدة عذابها، لترون الجحيم، النار الحامية المفزعة المهولة التي يفزع لها أو يفزع منها كل من رآها، يفزع منها كل من رآها، لترون الجحيم. فالجحيم سيشاهدها الناس وسيرونها وسيرونها، لكن المؤمنون الكمل هؤلاء يمرون على الصراط لا يسمعون للنار حسيسا. أما المرور على النار فالجميع سيمر، لكن المؤمنون الخلص هؤلاء كما قال الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأما المخلطون المقصرون فكل بحسب عمله يشاهدون من الأهوال والشدائد، منهم من يسلم ومنهم من لا يسلم، لكن الذي يسلم قد شاهد من عذاب النار وأهوالها ما أفزعه. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا أكمل من العلم، لأنه سبق فيما قال لو تعلمون علم اليقين، وهذا عين اليقين، وعين اليقين أعلى مرتبة من علم اليقين. فإن مراتب اليقين كما يقول العلماء ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين مثلا أن يعلم الإنسان أن هناك عين اسمها عين زمزم يخرج منها ماء فيه بركة، فيوقن يعني عنده علم يقيني أن هناك ماء يسمى ماء زمزم. عين اليقين أن يشاهد هذا الماء بعينه، رأى هذا الماء بعينه، أعلى مرتبة من مجرد السماع، كان يسمع به ثم شاهده، هذه مرتبة أعلى. عين اليقين أن يذوق ذلك الماء ويشربه، هذا حق اليقين، حق اليقين أن يباشر الشيء بنفسه. ثم لترونها عين اليقين، فهنا هذه مرتبة أكمل من مرتبة السماع، شاهدوا النار بأعينهم. ثم لترونها عين اليقين أي لا تتشككون ولا تترددون في ذلك، بل توقنون أن هذه هي النار التي توعد الله عز وجل بها أهل اللهو والغفلة والانشغال عن أمور الدين وعن أمور الآخرة. فهذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى للاهين الغافلين المشغلين بأمور دنياهم عن أخراهم. ثم قال ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا أيضا فيه قسم، ثم لتسألن أي والله، ثم والله لتسألن عن النعيم الذي أنعم الله عز وجل به عليكم فلم تشكروه ولم تعملوا بحقه ولم تؤدوا شكره، ستسألون عن كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليكم فلم تقوموا لله بحقها ولم تشكروه سبحانه وتعالى على ما وهبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم إلى المسجد فوجد أبا بكر في المسجد، فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال الجوع يا رسول الله. ثم جاء عمر، نعم أبو بكر وعمر كان في المسجد، فسأل أبا بكر وعمر ما أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله، وأنت ما الذي أخرجك؟ قال والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه يتحدثان، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قوموا بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري. فذهبوا إليه فلم يجدوه، ووجدوا امرأته فكلمتهم من وراء الباب، فقالت إن أبا الهيثم ذهب يستعذب لنا الماء. ثم جاء أبو الهيثم بعد ذلك فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فسألهما فقالوا يعني جئنا نستطعمك، فقال والله ما أحد أكرم مني ضيفا اليوم. فذبح لهم شاة وأطعمهم سقاهم من ذلك الماء، ثم لما شبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والله لتسألن عن هذا النعيم، خرجتم من بيوتكم أخرجكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا. أكلة أكلها خيار عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الأمة بعده أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بعظم النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، ويقول: والله لتسألن عن هذا النعيم. فما بالك بالنعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا ونعيش فيها، هذا يعني يعدنا قصور كبير في شكرها. فنحن مسؤولون عن نعم الله سبحانه وتعالى، هل أدينا شكرها؟ هل قمنا لله عز وجل بحقها؟ ولهذا ينبغي لنا أن نعرف قدر النعم التي نعيش فيها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك، نحمد الله على ذلك ونشكره ونؤدي حق الله فيها، بأن نستعمل هذه الطاعات وهذه النعم في طاعة الله وعبادته، ولا نستعين بها على معصيته سبحانه وتعالى. وجاء في حديث محمود بن الربيع أنه لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر. يقول: نحن مجاهدون، نذهب للجهاد، السيوف معنا، قضية تمر وماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن ذلك سيكون، أما إن ذلك سيكون، ستسألون عن هذا النعيم، عن الماء والتمر، هو من النعيم الذي أنعم الله جل وعلا بها على عباده. فكل نعمة من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك سيسأل عنها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نستشعر قدر النعم وأن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فنعم الله عز وجل كثيرة لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا. والله جل وعلا يقبل من عباده اليسير ويجازيهم عليه الكثير. فالسعيد من استعمل أو استعان بنعم الله عز وجل على طاعته وقام لله عز وجل بشكرها، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه السورة العظيمة جديرة بالتأمل والتفكر والاعتبار، ويعني هي موعظة بليغة وتنبيه لنا من الغفلة، ألا نغفل عن طاعة الله جل وعلا وعبادته حتى يأتينا الموت، فإن هذا أعظم اللهو. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم قرأ على أصحابه هذه السورة: ألهاكم التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يقول التكاثر، يتكاثر الإنسان: مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك، يعني ما لك من مالك، المال الحقيقي هو الذي انتفعت به، ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني مضى أجرها لك عند الله، وفي رواية فأبقيت، أي بقي أجرها لك عند الله سبحانه وتعالى. فمهما كثر مال الإنسان وأعطي منها ما أعطي، ما معه إلا ما انتفع به. وإن نلت منها مال قارون لم تنل سوى لقمة في فيك منها وخرقتي. هذا هو حقيقة الأمر. فلهذا ينبغي لنا أن نكون على أهبة الاستعداد، وأن نتنبه من عظم الغفلة التي حذرنا الله جل وعلا إياها في هذه السورة العظيمة. من الوقفات التدبرية في هذه الآية أو في هذه السورة في قوله: ألهاكم التكاثر، قال: هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ، ومعنى ألهاكم شغلكم، والتكاثر المباهات بكثرة المال والأولاد، وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر. ولما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وأيضا في قوله: ألهاكم التكاثر، لم يذكر المتكاثر به، يعني ما هو الذي يتكاثر به الناس، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد به مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. وفي قوله حتى زرتم المقابر قال قتادة كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا كلهم من أهل القبور. وفي قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن شكر النعيم فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله تعالى على النعيم. من العمل بالآيات قال اذهب لزيارة المقابر فإنها تذكر الآخرة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, يعني فزيارة المقابر توقظ العبد من غفلته وتنبهه من رغدته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالعبد إذا زار القبور تذكر واتعظ واعتبر وكان له في ذلك عبرة وعبرة. قال من التوجيهات على العبد ألا تشغله الدنيا عن الدين, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, يعني فينبغي أن يترفع عن هذا الحال. اكتبوا من معاني هذه السورة ألهاكم شغلكم عن طاعة الله, ألهاكم شغلكم عن طاعة الله, ألهاكم شغلكم عن طاعة الله. التكاثر التفاخر بكثرة الأموال والأولاد, التكاثر التفاخر بكثرة الأموال والأولاد والمتاع, التفاخر بكثرة الأموال والأولاد والمتاع. زرتم المقابر دفنتم في التراب, زرتم المقابر دفنتم في التراب. علم اليقين حق العلم الذي لا شك فيه. عين اليقين لتبصرن جهنم يقينا بلا ريب, لتبصرن جهنم يقينا بلا ريب, لتبصرن جهنم يقينا بلا ريب. النعيم كل أنواع النعم من الأمن والأهل والمطعم, كل أنواع النعم من الأمن والأهل والمطعم ونحوها, كل أنواع النعم من الأمن والأهل والمطعم ونحوها. إلهنا والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.